بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد، حق ما قال العبد وكلنا لله عبد، اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع من الجد منك الجد، تباركت ربنا وتعاليت اهل الثناء والمجد، نرص ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اشهد ان محمدا عبده ورسوله صفيه من الخلق وخليله، صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. اما بعد، فذلك درس جديد من دروسنا في شرح من هذه القرى البيضاوي في اصول الفقه. تقدم كلامنا في درس سابق عن تعريف اصول الفقه بمعناه الاضافي، اي بشرح معنى كلمه الاصول لغه واصطلاحا وكلمه الفقه لغه واصطلاحا. سنشرع اليوم في اكمال تعريف علم اصول الفقه بمعناه اللقبي، اي كعلم واسم مخصوص لذلك الفن الشريف. قال القاضي رحمه الله: اصول الفقه معرفه دلائل الفقه اجمالا وكيفيه الاستفاده منها وحال المستفيد. قوله معرفه دلائل الفقه أي أن يتصور الإنسان تلك الأدلة. العلماء رحمهم الله بعضهم يعبر بمعرفة دلائل الفقه، وبعضهم يعبر بالعلم، العلم بدلائل الفقه. والفرق بين العلم والمعرفة من وجهين، نبحث الآن هو الفرق بين العلم والمعرفة. الفرق الأول أن المعرفة تتعلق بالمفردات، والعلم يتعلق بالنسب. يعني عندما تقول علمت الرجل طويلا، العلم هنا وقع على شيء مفرد أم مركب؟ وقع على شيء مركب، وهو نسبة مفهوم إلى الرجل. أنت ما علمت الرجل، لا، علمت أنه طويل، علمت الرجل طويلا. لذلك الفعل علم يتعدى إلى مفعولين، يقصد مفعولين، لا يكتفي بمفعول واحد، لأنه لا يدخل على المفردات. لا يدخل على المفردات، إنما يتعلق بالنسب، نسبة الطول إلى الرجل، أقول علمت الرجل طويلا. بخلاف عرف، يقال عرف الرجل، عرفه فقط، لا تقول تكتفي بقولك عرفت الرجل، عرفت الرجل، اذا تتعلق بالمفرد فقط. كذلك هو الوجه الاول في التفريق بين العلم والمعرفه، ان العلم يتعلق بالنسب والمعرفه تتعلق بالمفردات. لذلك فان العلم الفعل علم ينصب مفعولين، بينما عرف يوصل مفعولا واحدا. تقول عرفت زيدا، لكن لا تقول علمت زيدا، لان هذا مفرد، لكن تقول علمت زيدا شجاعا. هذا هو الاول. الثاني ان العلم في اللغه لا يلزم منه فك الجهل، لا يلزم منه فك الجهل، بخلاف المعرفه. المعرفة يلزم منها سبق الجهل، لذلك فإن الله تعالى لا يوصف بالمعرفة، ولا يقال عنه عارف، ولا يقال عرف الله، لكن يقال علم الله، لأن العلم لا يلزم ولا يستدعي سبق الجهل بخلاف المعرفة، فإنها تحتمل. إذا هذان هما الوجهان اللذان يفترق فيهما العلم عن المعرفة. لذلك البيضاوي هنا عبر بالمعرفة، عبر بالمعرفة، وقال معرفة دلائل لأنه كأنه يريد أن يقول أن ذلك العلم ليس ذاتيا إنما يكتسب، وكونه مكتسبا يعني بعد جهل، بعد جهل لذلك عبر بالمعرفة. وكذلك قيل استخدم المعرفة على مستخدم العلم خلافا للحاجب، مثلا أن الحاجب المختصر الأصولي قال أصول الفقه والعلم بدلائل الفقه، قالوا استخدم المعرفة لأنها ضمنية والعلم قطعي، العلم قطعي بخلاف المعرفة. طيب العلم قطعي بخلاف المعرفة، فالعلم كما عرفناه في الدرس الماضي هو اعتقاد الذهن المطابق لما في الخارج، المطابق لما في الخارج، اعتقاد الجازم في الذهن المطابق لما في الخارج. إذا يجب أن يكون جازما يعني قطعيا وأكيدا، بينما الأصول فكثير من مباحثه ظنية، كثير من مباحثه ظنية، لذلك عبر عنه بالمعرفة لا بالعلم. واضح؟ هذه معرفة، معرفة دلائل الفقه، دلائل جمع دليل. نعم العلم قطعيا أما المعرفة فظنية. دلائل الفقه الدلائل جمع دليل، وقوله دلائل الفقه تلك الإضافة إلى الفقه خرجت بها دلائل سائر العلوم، سائر علم النحو والكلام والطب وغطرد على قول البيضاوي رحمه الله دلائل، لأن دلائل جمع دليل وفعيل في اللغة لا يجمع على فاعل، فهو غلط. يعني فعيل التي هي دليل لا يجمع على دلائل، وإنما جمعه القياسي أدلة. لذلك عبارة المؤلف رحمه الله دلائل الفقه صرفا غلط، وصلح بذلك صراح المنهاج كالبدخشي والثنوي والسبكي في الإنهاج، وصلح بذلك قبله ابن مالك رحمه الله في التفسير، وقال العرب لا تجمع فعيلا على فعال إلا في أشياء يسيرة كعلى المؤنث الذي على فعيل. يعني لو فرض جبلا أن امرأة سميت فعيلا، لو في امرأة سميت فعيل يجب أن يجمع على فعال، لكن دليل ليس من ذلك الباب. فكان الأصل من المؤلف أن يقول الفرق أصول الفقه ومعرفة أدلة الفقه، كما هي عبارة ابن الحاجب وعبارة ابن أبيه وعبارة ابن المقصود وغيره، أنهم قالوا أصول الفقه هو العلم أو معرفة أدلة الفقه. هذا كان والمراد بأدلة الفقه هنا الأدلة الإجمالية كما سيأتي هو بعد قليل، فالمراد أن يعرف كتاب السنة والإجماع والقياس وأدلة مقدار كبيرة كالاستصحاب وحكم الأقل ورافع الصحابي وشرع من قبلنا والمصالح وسد الذرائع ومراعاة الخلاف ومباحث الإجماعات المختلفة إجماعات الكوفيين والعبرة والمدنيين وعيش ذلك كل ذلك في أدلة الفقه. وذلك أن يفهم أيضا من أدلة الفقه أن الأمر الوجود والنهي والحظر فلا إلى ذلك، فكل مراد قوله معرفة دلائل الفقه. قوله دلائل الفقه أيضا جمع دليل، واعترض على المؤلف رحمه الله أن الدليل يجب أن يكون بلا اعتراضات، يجب أن يكون الدليل قطعيا، بينما أدلة الأصول منها ما هو قطعي في الكتاب والسنة ومنها ما هو ظني كمصالح مثلا، يعني ليست كل أدلته بنفس المسائل والقوة. ويجيب عن ذلك لأن الدليل يشمل القطعية والضمنية. الحقيقة أن متقدمي الأصوليين الجويني ومن قبله كانوا يفرقون بين مصطلحين مهمين، كانوا يفرقون بين الدليل والعمارة، الدليل والعمارة، فيقولون الدليل هو القطعي والعمارة هي الضمنية، الدليل هو القطعي والعمارة هي الضمنية. لكن الحقيقة أن المتأخرون من الأصوليين سووا بينهما، ومنهم السفلي في الجامع في جامع الجوامع قال والدليل هو القطعي والأمارة ضمنية ولا فرق بينهما على الأصح، يعني ذكر الخلاف عشان يقول ولا فرق بينهما على الأصح، تعالى التحقيقات بين الواجب والفرض. فالذي فالتالي الاعتراف هذا لا يجد الا عندما ينفرد بين الدليل والاماره. فكان يريد كما يريد ان يقول معرفه دلائل الكفر واماراته لكي يضمن القطعيه والظنيه تمام. وليس بشيء لانه معتمد عند المتاخرين ان الدليل عام يشتمل القطعيه والظنيه، يعني يشتمل ما اسموه قبلا بالدليل وكذلك الاماره. اذا هذا ما يتصل بمساله دلائل الفقه معناها وبعض الاعتبارات عليها اعتبار شكلي وموضوعي. الاعتبار الشكلي هو صرفيا، يعني الدلائل غلط، لا يجمع دليل على دلائل، لا يجمع فعيل على فعال الا في العالم المؤنث الذي على وزن فعيل كفعيل المرأة، فعالم المرأة يجمع على فعال. والاعتبار الموضوعي الاخر هو ان الدليل يراد به القطعي، وبينما أدلة الفقه وأصوله تشتمل القطعية والظنية ويجيب عليه لعدم الفرق لعدم المعتمد بين الدليل والأمارة. قال دلائل الفقه إجمالا، قوله إجمالا تقدم الكلام عليه في درسنا الماضي لما تكلمنا عن تعريف الفقه أنه أدلة المكتسب من أدلته التفصيلية، فرقنا بين الدليل الإجمالي الذي هو الكتاب والسنة إجماع القياس، بين الأدلة التفصيلية التي هي قوله أقيم الصلاة من الكتاب، وقوله الله على نفسي حج البيت من الكتاب، وقوله النبي صلى الله عليه وسلم لا تمتح المرأة وزنها أن تمتح المرأة وعمتها، هذه هي التفصيلات. فقوله إجمالا تقدم الكلام عليه. كذلك كقوله الأمر الوجوب، الأمر الوجوب هذا إجمالي، لكن قوله عليه الصلاة والسلام أشير على ملك فليتبع، هذا تفصيل من قاعدة الأمر للوجوب إجمالا. وكيفية الاستفادة منها، كيفية الاستفادة منها يعني كيفية اقتباس الحكم الشرعي من الدليل. وتكلمنا عن التشبيه البديع الغزالي رحمه الله في المستصفى الذي شبه فيه علم أصول الفقه بأنه شجرة لها غصن وفروع وثمار ولها زارع. وقلنا الأصول أو غصن الشجرة هذا هو أدلة الفقه كتاب السنة إجماع والقياس، وفروعه ما يتفرع عن تلك الأدلة من الأدلة المختلف فيه وعن الاستصحاب والاستصحاب وبعض أنواع الإجماعات التي ذكرناها والمصالح وشرع من لكنه. والثمرة هي الحكم الشرعي المراد اقتباسه، الحل، الحرمة، النذب، الإباحة، كراهية التنزيه وما يلزم ذلك. وكذلك الأحكام الوضعية من الأسباب والموانع والصحة والفساد والقضاء والإعادة والتكرار وما يلزم ذلك. فهذه كيفية الاستفادة هي كيف نقتبس الثمرة من الغصن، كيف نقتبس الحكم الشرعي المراد، كيف نقتبس وجوب الصلاة من قوله أقيم الصلاة. فهذا معنى كيفية الاستفادة منها. وحال المستفيد، حال المستفيد، المستفيد عند الأصوليين تعريفه هو طالب حكم الله تعالى، المستفيد هو طالب حكم الله تعالى، وهذا هو التعريف الذي تضاهر المتأخرون خلافا لتعريف الراجي في المقصود انه قال المستفيد هو المجتهد. لا، لاننا عندما نقول المستفيد هو المجتهد فكان علم اصول الفقه يبحث حكم المجتهد فقط، بينما في اصول الفقه هناك مبحث للمقلد. لذلك نقول اذا قلنا المستفيد هو طالب حكم الله تعالى فهو يشمل المجتهد والمقلد، يشمل المجتهد والمقلد. وهذا حق، لأن أصول الفقه يدرس حال المستفيد، سواء كان مجتهدا فيدله على آلة اجتهاده وكيف يجتهد، وكذلك المقلد فيدل على من يقلد وكيف يقلد ومتى يجوز أن يقلد إلى آخره. إذا حال المستفيد أي طالب حكم الله تعالى، سواء كان مجتهدا، لأن المجتهد يستفيد الأحكام من الأدلة، المجتهد يستفيد الأحكام من الأدلة، أو المقلد، لأن المقلد يستفيد الأحكام من المجتهد، فكلاهما مستفيد، كلاهما مستفيد. لذلك تعريف البيضاوي هنا وحال المستفيد، الأميدي رحمه الله في الإحكام قال وحال المستفيد منها والمطلوب فيها، لأن منها تقول على الأدلة فيخرج المقلد، لأنه لا يستفيد الأحكام من الأدلة إنما يستفيدها من مجتهده. إذا نظرنا هذا التعريف يعني ده سؤال كم ذات، لكن إذا نظرنا الآن إلى ذلك التعريف معرفة دلائل الصفة أو أدلة الصفة كما قلنا إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، وجدنا أن التعريف هذا يشتمل على ثلاثة أقسام، ثلاثة أجزاء. الجزء الأول معرفة دلائل الصفة، هذا جزء. الجزء الثاني كيفية الاستفادة منها. الجزء الثالث حال المستفيد. بتلك الطريقة نستطيع أن نقول إن علم الأصول يبحث في تلك المباحث الثلاثة الكبرى، مبحث الأدلة، أدلة الأحكام المتفق عليها والمختلف فيها، المبحث الثاني كيفية الاستفادة منها، وهنا تدخل في المباحث، مباحث اللغة، مباحث التعارض والترجيح، كل هذه كيفية الاستفادة، والمبحث الأخير ومبحث الاجتهاد والتقليد، هذه المباحث الكبرى التي يدرسها علم الأصول. إذا التعريف له ثلاثة أجزاء وبحث. طيب نقول قال بعد الإمام عمرو علم أصول الفقه العقاديا بدأ يعرف الفقه، بدأ يعرف الفقه لأن كلمة أصول الفقه اشتملت على الفقه، ونحن قدمنا تعريف الفقه في الدرس الماضي، وكان هذا هو الترتيب، الترتيب الوضعي يعني الترتيب الوضعي والطبيعي طبعا ووضعا، أن الجزء يقدم على كله، الجزء يقدم على الكل طبعا ووضعا، فقدمنا الكلام على ذلك في درس المنطق قبل ذلك. فهو عاد وقال والفقه العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. طيب تقصير. طيب قال والفقه العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. تقدم الكلام باختصار أن الفقه لغة الفهم مطلقا، وقيل الدقيق والصحيح أنه الفهم مطلقا، وقلنا تعريفه في الاصطلاح هو العلم بالأحكام الشرعية، وذكرنا العلم والأحكام الشرعية، ذكرنا أنه جمع حكم، وتكلمنا عن تعريف الحكم وبعض مصطلحات القيود، وسيأتي كلام عليها مرة ثالثة لما نتكلم عن تعريف الحكم الشرعي قريبا الآن، إذا كان تعريف الحكم خطاب الله يأتي بها. فإذا قلنا الكلام عليه والشرعية قلنا خرج به الأحكام العقلية والعادية واللغوية، والعملية قلنا خرج الدين العقائد، والمكتسب خرج به علم الله القديم وعلم النبي اللدني ما لم يقع عن اجتهاد، ومن أدلتها التفصيلية خرج بها الأدلة الإجمالية، فلا نخرج شيئا من ذلك. أنا نفعت هذا في الدرس الماضي، قلت سآتي عليه وقلت أقدم ذكره وأطمرنا فيه. ثم قال البيضاوي رحمه الله قيل الفقه من باب الظنون، قيل الفقه من باب الظنون، قلنا المجتهد إذا ظن الحكم وجب عليه الفتوى والعمل به للدليل القاطع على وجود اتباع الظن، فالحكم مقصور به والظن في طريقه. البيضاوي هنا يشير الى اعتراض ورد على تعريف الفقه بانه العلم بالاحكام الشرعيه، ايضا بعضهم ايضا يقول الفقه هو معرفه الاحكام الشرعيه، لكي يخرج من نفس الكلام الذي ذكرناه قبلا، لانه يقول العلم هذا قطعي بينما اغلب مسائل الفقه ظنيه بدليل انه يشك فيها الخلاف، فلو كانت قطعيات ما استحق تسويغ الخلاف فيها، وإلا نحن لما نسوي الخلاف العقائد مثلا نبطله من حيث الأصل. فأول اعتراضا أنه ما كان يجب أن يقال الفقه هو العلم، ليه؟ لأنه من باب الظنون، فكان يجب أن يقال معرفة، وهذا الاعتراض هو اعتراض القاضي الباقلاني رحمه الله، الذي أشياء يجب أن تحفظ معروف إنه الباقلاني اعترض على تعريف الفقه بأنه العلم، وذكر في كتابه الانتصار الفقه هو معرفة جملة كبيرة من أحكام الشرع، هذا تعريف الباقلاني، معرفة جملة من أحكام، قال معرفة ما قال العلم. فاعترض الباقلاني على تعريف هؤلاء لأن العلم هو المعرفة. إذا قيل هي من اصطلاحات البيضاوي في المنهاج، يريدها لسببين. الاول ذكر الاعتراضات، وبالاستنباط اذا قال قيل فالخلاف من اهل السنه، واذا كان من غيرهم يصرح كما سياتي بعد قليل في تعريف الحكم لانه خطاب الله متعلق، ثم اتى بعدها وقال قالت المعتزله خطاب الله قديم والحكم حادث. اذا بيقول باعتراض المعتزله فنكر القول اليهم ولم يقل قيل، على بعض مواطن قال فيها قيل والقول بخلاف اهل السنه. لكن بشكل عام الاصطلاح هذا اغلبي انه عندما يكون قيل سيكون خلافا او اعتراضا، خلاف كما سياتي في الكلام مثلا عن النسخ هو كذا وقيل كذا الى اخره. اختلاف او اعتراض، ما هذا اعتراض؟ قيل الفقه من باب الظنون. اذا الفقه من باب الظنون اي ما كان يجب تعريفه بالعلم، لان العلم قطعي فكان يجب ان يقول معرفه. وهذا هو اعتراض القاضي البرقيباني رحمه الله. قلنا يعني البيضاوي يجيب المجتهد اذا ظن الحكم وجب عليه الفتوى والعمل به، يعني بالحكم، للدليل القاطع على وجوب اتباع الظن. وقول وجوب اتباع الظن يعني الراجح، اتباع الظن يعني الراجح. فالحكم مقطوع به والظن في طريقه، يريد ان يقول نعم نحن نقر ان جمله من الادله والاحكام ظنيه، لكن المجتهد إذا بذل وسعه، إذا بذل وسعه في استخراج الحكم الشرعي واستنباطه ثم وصل إليه عن طريق الظن الراجح، غلب على ظنه، فواجب عليه أن يأخذ ذلك الظن وأن يعمل بذلك الحكم. في تلك الحال الحكم الشرعي في حق المجتهد هل يصبح قطعيا أم يبقى ظنيا بعد غلبة الظن ووجوب العمل به؟ يكون قطعيا، يكون قطعيا. لذلك صرح وقال فالحكم مقطوع والظن في طريقه، الظن انما هو في طريق اثبات الحكم، لكن بعد ان يبذل الفقيه الوسع ويفتي بذلك قلب اذا ظن الحكم وجب عليه الفتوى. بل قلنا المجتهد اذا ضم الحكم وجب عليه الفتوى، طبعا الفتوى كل الكلام مش هنتكلم فيه، المفروض بقى كطريقه شرحه للفتوى لغه واصطلاحا، هي الكلام هذا في باب الاجتهاد والتقليد والعمل به للدليل القاطع على وجود اتباع الظن. هنا نبحث قوله الدليل القاطع على وجود اتباع الظن الصحيح عند الاصوليين ان اتباع الظن واجب، لكن دليله ليس قطعيا. دليل اتباع الظن على الصحيح هو الدليل العقلي، هو الدليل العقلي، والدليل العقلي الذي يريده الاصوليون في وجوب اتباع الظن، الظن كما قلنا هو الراجح من الاحتمالات كما ذكرنا في الدرس الماضي، اي نعم كما ذكرنا ان الاجتهاد ان عفوا ان الاعتقاد الجازم في الذهن اذا كان مطابقا لما في الخارج عن دليل سمي علما. هذا القسم الاول. القسم الثاني الاعتقاد الذهني الجازم المطابق لما في الخارج بلا دليل، هذا يسمى تقليدا. ثم الاعتقاد غير الجازم هذا ينظر فيه، ان كان الاعتقاد فيما يرجح فهو الظن، وان استوى الطرفان فهو الشك، وان كان بالمرجوح فهو الوهم، وان كان اعتقاد جازم غير مطابق لما في الخارج فهو الجهل المركب. فكم قسم كده يبقى عند الاصوليين؟ ستة. نازع في ذلك الشيخ الإسلام الأنصاري قال يجب أن يضاف إليها الجهل البسيط لتكون القسمة سباعية. قيل لا، لأن الجهل البسيط هو عدم الاعتقاد أصلا فلا يدخل، هو عدم، هو أصلا لا يعتقد، لا جازم ولا غير جازم. مفهوم كمان ولا ليس مفهوم؟ إذا عندنا الآن العلم والتقليد هذان صحيحان، لأن العلم والاعتقاد الجازم قطعا يعني في الذهن المطابق للخارج عن دليل، عن دليل هذا يسمى علما. فإن لم يكن عن دليل وكان جازما ومطابقا للخارج سمي تقليدا. ثم الظن إن كان الاعتقاد غير جازم، فإن اعتقد الراجح كان ظنا، وإن اعتقد المرجوح كان وهما، وإن استوى الطرفان تشكل، وإن كان اعتقاده جازم في الذهن، إن كان اعتقاده جازما في الذهن لكنه غير مطابق لما في الخارج أصلا سمي جهلا مركبا. أما البسيط فهو عدم الاعتقاد أصلا، يعني إذا سئل يقول لا أدري. مفهوم؟ هذه هي قسمة مسائل العلوم، هذه هي القسمة المعاصرة لتلك المسائل. فهم يقولوا الآن لو قيل هذه هذا دليل القاطع اللي بنتكلم عنه البيضاوي، دليل القاطع على وجوب اتباع الظن، وقولون الظن يعني الراجح لا الشك، الظن يعني الراجح لا الشك، لأن الظن أيضا يطلق على اليقين ويطلق على الراجح ويطلق على سواء الطرفين الشك. فقالوا إن قيل يجب على الفقيه أو أصولي ألا يستدل إلا بالقطع، قال الجواني في البرهان لغطرت جملة العلوم في الشرعيات، لأننا يدفع ذلك هو الواقع وهو أقوى الأدلة. نحن ننظر في الصحابة التابعين ومن بعدهم من المسلمين الفقهاء، ما أحد منهم اقتصى على دليل القطع، ولا أحد منهم لما احتج على غيره قال له هذا دليل ظني، ولا أحد منهم قال هذا حديث آحاد. ودي هي الطريقة التي أتي منها المتكلمون لتفريقتهم هذه بين الظن والقطع عن طريق ما تولد لهم أنفسهم من القول في الآحاد والمتواتر، وعن طريق ما وصل إليه المشروع المتكامل للمتكلمين في نهاية الأمر ما يسمى بقانون التأويل عند الرازي، الذي أورد فيه 10 شروط وضوابط إذا سلم منها النص الشرعي السمعي هو كلام قرآن وسنة يجوز الأخذ بظاهره، وإذا تعقب هذه الأمور الثانية بأنه إذا كان ذلك كذلك ما صح شيء في الإسلام، أن يخلو عن المنازع والاشتراك والاحتمال العقلي واحتمال الترادف واحتمال التوافق في أصل الصفة، كلام للذكراه الغازي لتمرير مشروعه الجميع. فهذا ما كان معروف عند الأستاذ، كان إذا وجد الدليل وكان خطائيا في ثبوته فكان له عذر مع كوني أحدا أو متواترا، وكان ظاهر الدلالة يأخذون به. إذا هذا يرد به الدليل القطعي، الدليل اللي يقول عليه القاضي للدليل القاطع على وجود اتباع. إيه الدليل القاطع؟ قال هو الدليل العقلي الذي صاغه الزهري في البرهان وقال لأن الواقع أقوى أدلة. كل الفقهاء منذ أن رأينا كتب الفقه منذ ألفت في أعصار الأئمة المسلمين حتى الآن كلهم يتلبون بالقرآن والسنة وبالأحاديث وبالمصالح إلى آخره، ولا يشترطون أن يكون الدليل قطعيا في الدلالة كما يشترطون أن يكون قطعيا في الثبوت. بل حتى قطعيات الثبوت ليست شرطا دائما، أكثر الفقهاء يأخذون بالمراتيل وأكثر الفقهاء يأخذون بالمصالح، وكل تلك ليست قطعية في الثبوت كذلك بعض الإجماعات. اما امثال بالضبط اما امثال قوله تعالى في عيد الظن وغريب ذلك، فمقصود الظن هنا هو التخرج، التخرج الذي هو القول بغير علم. لذلك صنعاني في رسالته مزالق الاصوليين وهي رسالة عجيبة في معناها ومبناها، كذلك بعض الذين يحرمون التمذهب وما إلى ذلك يذكرون كلاما كثيرا في نقل أدلة عدم اتباع الظن، والمراد الظن في تلك الآيات هو الظن المذموم الذي هو الشك والحيرة واتباع الهوى والتخرص، لذلك دائما يعقب ذكر الظن بذكر التخرص في القرآن، التخرص هو قول الشيء بلا علم. نفهم فلا يكون هناك خلط. انه كيف الدليل القاطع على اتباع الظن غير اتباع الظن؟ لا، اتباع الظن الذي في القران ليس هو الظن الراجح. قال قيل الفقه من باب الظنون، الظن جمع ظن، وقلنا معناه قلنا المجتهد اذا ظن الحكم وجب عليه الفتوى والعمل به للدليل القاطع على وجوب اتباع الظن اي الراجح، فالحكم مقطوع به والظن في طريقه، الظن فقط في طريقه الذي وصله الى المجتهد. لذلك قال القرافي في شرح المقصود: فترخص حينئذ ان الفقه كله مقطوع به من حيث العمل، من حيث العمل ومقطوع به انه يجب العمل به عند المجتهد. واضح؟ قال رحمه الله: ودليله المتفق عليه. اذا نحن هكذا انتهينا من تعريف الفقه، عفوا من تعريف اصول الفقه، الكلام على مقدماته والكلام على المؤلف والكلام على طرق التأليف وأهم الكتب. الآن المؤلف سيحن نحو جديدا في الدخول في صلب الموضوع ويتكلم عن مقدمة سيشرح فيها مسائل العلم كيف سيتناول. قال: ودليله، يعني دليل أصول الفقه بعد أن شرحنا معناه الإضافي واللقبي. قال: ودليله المتفق عليه بين الأئمة الكتاب والسنة والإجماع والقياس أربعة. ولا بد للأصولي من تصور الأحكام الشرعية ليتمكن من إثباتها ونفيها. لا جرم رتبناه على مقدمة وسبعة كتب. أما المقدمة ففي الأحكام ومتعلقاتها وفيها بابان. قالوا: دليله، أي دليل أصول الفقه الذي هو أول مباحثه كما قلنا، هو معرفة دلائل كما قال أدلة الفقه، هذه هي الأدلة. دليله المتفق عليه، دليله المتفق عليه يعني المتفق عليه جملة لا تفصيلا. يعني الفقهاء الأربعة وغيرهم إلا من شذ ممن كالظاهرية الذين ردوا القياس، أو جماعات ممن ردوا الإجماع، أو جماعات ممن ردوا السنة أو ردوا الآحاد، حتى في العمل بها كما نظرهم الشافعي في كتاب تمهيد السلف من الجماعات، وذكر منهم هم الخطابيه من الرافضه كانوا لا يرون العمل حتى بحديث الاحاد، فهذا كفر من ذاك. وكذلك الجماعات من الشيعه الذين يرون بحديث القران، لكن نتكلم عن الذين يصح اتفاقهم، بهم يكون اتفاق وبهم ينخرم اتفاق، فلا عبره بمن شذ وقال سواء كانوا الظاهريه او غيرهم في كريم القياس او الجماعات حتى من المعاصرين الان وزي الشوكاني والصنعاني الذين ينكرون الاجماع مثلا، والشيخ الجديع في كتابه برضه بينكر الاجماع، كل هذا عبره بهم. نتكلم عن دليل المتفق عليه بين الائمه. والامام لغه المتبوع مطلقا، الامام لغه المتبوع مطلقا حسا ومعنى، حسا ومعنى، وانها لذي امام مبين، امام يعني طريق وسبيل، أو يتبع حسا ومعنى. خلاص، إن تبعت دليلا فهو إمامك. و اصطلاحا الإمام وإنهما لإمام مبين، و اصطلاحا الإمام هو المتبوع في الدين، هو المتبوع في الدين. ولذلك اختلف العلماء هل يطلق الإمام على غير أهل السنة والجماعة خلاف، أما إطلاق العلامة فجائز بلا خلاف، فيقال العلامة السكي والعلامة فلان، لكن الإمام اختلف فيه على قولين والظن الجواز أن الإمام هو المتبوع مطلقا. لذلك بعض الناس يتحرجون من قول مثلا الإمام الرازي أو كذا، إن كان معروف أن القائل من أهل السنة والجماعة ولا يخشى عليه شيء، فيجوز أن يقول الإمام الرازي، يجوز أو الإمام الجويني ونحن ذلك، لأنهما متبوعان، لأنهما متبوعان. و يعني لا يطول المقام بذلك على كل حال. المتفق عليه بين الأئمة الكتاب والسنة، طبعا يأتي الكلام على ذلك بالتفصيل، والإجماع والقياس أربعة. وقول المتفق عليه يشعر طبعا أن هناك أدلة مختلفة فيها، أن هناك أدلة مختلفة فيها، ويأتي الكلام عليها وذكرنا بعضها قبل ذلك، وبعضهم يختصر فيها وبعضهم يتوسط وبعضهم يتوسع، بعضهم يقول 6 أو 7، بعضهم يقول لا 15، بعضهم يصل فيها إلى 32 دليلا، إلى 32 دليلا. وهذه طبعا طريقة خاطئة، كما تأتي السماع أدلة مختلف فيها، فنذكر انتقاد لتعريف أو لتقسيمات بعض العلماء للأدلة المختلف فيها، لأن بعضهم يدخل فيها مثلا، بعضهم يقول ومن كذا وكذا وكذا، والحكم بالأقل، الحكم بالأقل هذه قاعدة فقهية ليست دليلا مستقلا، بعضهم يقول ومنها رفع الضرر، خلاص، وهذه قواعد ليست أدلة. فسنقتصر على ما يذكره المؤلف من الأدلة المختلف فيها. يقول ولا بد للأصولي، الأصولي المنسوب لعلم الأصول، من تطور الأحكام الشرعية. هنا المعنى العام للتصور الذي يراد، لا التصور الذي هو قسيم التصديق في علم المنطق، التصور الذي هو إدراك المفردات، والتصديق الذي هو إدراك النسب والمركبات، لا ليس هذا قصده طبعا، لكن هو المقصود به التصور ما مجرد العلم، العلم مطلقا، لأن التصور له إطلاقان، إطلاق عام يراد في العلم، وإدراك خاص الذي هو قسيم التصديق. فالتصور هنا يعني العلم. ولابد للأصولي من تصور الأحكام الشرعية. إذن الآن انتهى من الكلام عن الأدلة، ويقول لا يتصور أن الغرض والثمرة من علم الأصول هو الأحكام واستنباط الأحكام واستفادة الأحكام، ويكون الأصولي جاهلا بالأحكام، يجب أيضا أن يفهم ويعلم الأحكام الشرعية. لذلك احنا قلنا في الدرس الماضي ان الاحكام الشرعيه بمثابه المقدمه لعلم الاصول، دائما يبدأون بها لانها مقدمه، لكن مباحث العلم نفسها تبدا من الكلام في الادله، الباب الاول في الكتاب، ويتكلموا عن تعريف القران واحكام اللغه وما الى ذلك. قال ولا بد للاصولي من تصور الاحكام الشرعيه، هي الخمسه التكليفيه والخمسه او السبعه الوضعيه. يقول ليتمكن من إثباتها ونفيها، يعني كي يتمكن من إثبات حكم الوجوب أي نفيه عن شيء يجب أن يتصوره. ضوابط جدا، لا جرم رتبناه على مقدمة، جرم فعل ماض عند سيبويه وجماعة وعند الكوفيين اسم لا نفية للجنس لا يأتي من غيرها أبدا، مركب معنى تركيب 11 مبني على فتح الجزئين. صحيح قول سيبويه رحمه الله أن جرم فعل ماض مبني على الفتح معناه حق، حق يحق، فجرم يعني حق. والمؤلف هنا قال لا جرم رتبناه، وهذا غلط، يعني كان الصواب أن يقول لا جرم أن رتبناه، لا جرم أن رتبناه، لأن الفعل لا يكون معموله فعلا إلا في فعل سماعي، هو الفعل يحسن، يحسن يسمع وما إلى ذلك، لكن هذا لا جرم رتبناه، لا كان الصواب كما قد شرحه الإمام أيضا يقول لا جرم أن رتبناه، كما قال تعالى لا جرم أن الله جعلهم ما يسرون ما يظنون، لا جرم أنهم في الأفادهم الأخسرون وما إلى ذلك، لكي يكون أن ومعمولاها سد مسد الفاعل، يعني يكون في محل رفع فاعل المفروض كده. المهم هو قال يعني لا جرم رتبنا، يعني لا جرم ان رتبنا في كلامنا، هذا معنى كلامي. مقدمة وسبع كتب. مقدمة دي في الأحكام مش داخلة في بحث الكتاب. مقدمة وسبع كتب. أما المقدمة ففي الأحكام المقدمة بكسر الدال على الأصح وقيل بفتحها المقدمة. فإن جاءت الكسر فالمراد بها المقدمة التي تقدم موضوع الكتاب، وإن كانت بالفتح فيحمل مفعول المراد بها المقدمة يعني التي قدمها المؤلف على الكتاب. فكلاهما صحيح، لكن الأشهر الأصح بكسر الدال المقدمة. أما المقدمة ففي الأحكام الفيع الوضعي ومتعلقاتها. متعلقاتها ما يتعلق بها، زي يقصد مباحث الحاكم والمحكوم به والمحكوم عليه وأفعال المكلفين قبل البعثة ووجوب شكر المنعم والتحكيم والتقدير، كل هذا مما يسمى بمتعلقات الأحكام. متعلقات الأحكام هي مباحث التي ذكرناها، هي متعلقات الأحكام. وفيها بابان، فيها بابان. نقول المؤلف تصور مبدئي الكتاب، هو يقول كتاب سبع كتب. هو عقد بدلائل الفقه خمسة كتب، شتاف خريطة الكتاب تبقى فاهم احنا فيها. خمس كتب، كتاب للقرآن، الكتاب الأول في القرآن، والثاني في السنة، والثالث في الإجماع، والرابع في القيامة، والخامس الحديث المختلف فيها، كلها على بعضها. يقولون كم كتاب من السبعة؟ خمس. ثم عقد كتاب لكيفية الاستفادة اللي هو الاستنباط، يعني اللي هو التعادل والترجيح. احنا هنسميه بعد كده مبحث التعادل والترجيح، هنتكلم عليه في كينيا. ده الكتاب الثالث في كيفية الاستفادة. زي ما قلت كل ده احنا بنشتقه من مجرد تعريف اصول الفقه اللي هو ثلاث اجزاء، فالادله خدت فيها خمس كتب، والثالث في كيفية الاستفادة اللي هو التعادل والترجيح وهو الاستنباط. الكتاب السابع في حال المستفيد اللي هو الاجتهاد والتقليد. الاجتهاد والتقليد ده الكتاب السابع، الاجتهاد والتقليد. دي الكتب السابعة اللي هو القاضي صنف عليها الكتاب. والمقدمة في الأحكام، المقدمة في الأحكام الشرعية فيها بابان. المقدمة فيها بابين، الباب الأول في الحكم، والباب الثاني في متعلقات الحكم اللي هو ما لا بد منه للحكم. زي ما بيقول متعلقات، يبقى المقدمة فيها بابان. المقدمة في الأحكام، الباب الأول في الأحكام هيتكلم عن تاريخ الحكم إلى آخره، والاعتراضات عليه وأنواعه وتقسيماته. والباب الثاني في متعلقات الحكم اللي هي ثلاث حاجات، الحاكم والمحكوم عليه والمحكوم به. خلاص الحاكم هيتكلم فيه عن أن الحاكم هو الله. طيب والكلام على أفعال المكلفين ووجود شكر المنعم وتحسين التقدير العقلي والكلام ده. وبالمحكوم عليه هيتكلم عن المكلف وتكليف السكران والغافل والناسي والمكره والملجأ والأهلية وأنواعها التامة والمعطفة والكلام ده، تمام؟ إلى آخره. دي كده المباحث اللي أنت بتتصور بيها في الكلام. الباب الأول دي مقدمة، الباب الأول في الحكم، الباب الأول في الحكم. هنخلص هذا ونكتبه خلاص، لأن احنا تقدم شرحه، تقدم شرحه. المحكوم به، طيب الحاكم والمحكوم عليه والمحكوم به، ده هيتكلم عن التكليف بما لا يطاق وما إلى ذلك. خلاص لو شروط التكليف ان يكون معلوما مفقودا مطاقا، ويتكلموا في هذه الامور. خلاص كل هذا ان شاء الله ياتي ان امدنا الله. قال الباب الاول يعني المقدمه، الباب الاول في الحكم وفيه فصول. قلنا الباب الاول في الحكم والثاني فيما يتعلق بالحكم، بعدين هيبتدي يتكلم عن فصول. الباب الاول فيه ثلاث فصول، الحكم الباب الاول فيه ثلاث فصول. الاول في تعريف الحكم، والثاني في اقسام الحكم، والثالث في احكام الحكم. خلاص يقول الباب الاول في الحكم وفيه فصول. الاول يعني الفصل الاول في تعريفه يعني تعريف الحكم. الحكم كتاب الله تعالى المتعلق بافعال المكلفين بالقضاء او التكليف. وانا طرق شرحت الحكم هذا في الدرس الماضي طرق، لكن على سبيل الاستدار قلنا الخطاب المراد به كلام الله، ولا يسمى الكلام خطابا الا ان كان مسموعا، الا ان كان مسموعا يعني يجب ان يبلغ المخاطب عشان يسمى خطاب. لذلك يقولون الثانوي هنا في الشرح بيقول خطاب الله تعالى توجيه، تعريفه كده توجيه ما افاد الى المستمع او من في حكمه. قولوه من في حكمه عشان ياخذ فيه القارئ اللي يقرا كتاب الله مثلا او يبلغه من العالم، يبقى هو في حكم المستمع. يعني اذا خطاب الله توجيه ما افاد الى المستمع او من في حكمه. اذا هنا شرطان التوجيه والافاده. فإن لم يوجه إلى السامع هل يسمى خطابا؟ لا يسمى خطابا لنا، يعني كلام الله مع ملائكته هو خطاب الملائكة ليس خطابا لنا. طيب طيب الإفادة، إذا أنا كلمتك كلاما بلغة لا تفهمها هل هذا مفيد لك؟ لن تستفد منه معنى، لا يسمى خطابا. وإن كان أوجه إليك لكنك لن تستفد منه معنى فلا يسمى خطابا، لا يسمى خطابا. تمام. قال الحكم خطاب الله، قوله خطاب الله خرج به خطاب غيره. طبعا خرج به خطاب غيره، خطاب الناس، خطاب الملائكة، خطاب كلام الله يجب ان يكون من الله عز وجل كي يكون شرعي. المتعلق بأفعال المكلفين. الإثنان المرة يقول قوله المتعلق أي الذي من شأنه أن يتعلق. إذا أخذنا بحقيقة الرب لتوقف ويجب الحكم على تعلقه بكل فرد لأجل العموم. طبعا الأشاعرة هنا يقولون أن كلام الله قديم، كلام الله قديم، وبالتالي ايه معنى التعلق في هذا المذكور هنا؟ يقول هو التعلق في الازل. هذا الكلام باطل. نحن نقول ان كلام الله عز وجل من حيث الجنس، من حيث واسطة الله، فهو قديم غير مخلوق، لكن احاده حادثة تكون بعد ان لم تكن. فالله تكلم بالقرآن، وقبله تكلم بالتوراة، وبعده يتكلم مع الملك إلى ويتكلم يوم القيامة سلام قولا من الرب الرحيم، لم منكم من أحد إلا يكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان إلى آخره. فهذا الاعتساف الذي اعتسفه الإسلام هنا غير مقبول، غير مقبول. المراد به المتعلق، المتعلق حقيقة ليس في الأزل ولا غيره. لكن هو طبعا هذا كلام يقصدون التعلق الأزلي الذي هو خطاب، الذي هو التعلق الصروحي. مش دي خطاب الرسول، هذا يأتي الكلام عليه في مرحلة السنة. هذا الرسول مشرع أم مبلغ؟ لا خلاف بين المسلمين أنواعه، قرآن، توراة، إنجيل، أي كلام، كلام الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إسراء المعراج، كلامه مع ملائكته إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ذكرني في ملأ ذكرته ملأ خير منهم. أجمع المسلمون أن الرسول مبلغ عن الله، لكن اختلفوا هل هو مشرع. كذلك جماهير العلماء على وصفه عليه الصلاة والسلام بالشارع، هو يوصف بالشارع عليه السلام، لكن اختلفوا في تحقيق ذلك، هل وصفه بالشارع حقيقة أم مجاز باعتباره مبلغا؟ الجماهير ومنهم طبعا الذين لا يرون أن الرسول يجتهد، الذين يمنعون اجتهاد الرسول يقول معناه المبلغ. وطائفة من أهل العلم قالوا يصح وصفه بالتشريع على الحقيقة ممن يجوزون اجتهاده. فيأتي الكلام في هل كون الرسول شارعا أم لا، يأتي الكلام عليه في مرحلة السنة إن شاء الله. قال خطاب الله تعالى متعلق بأفعال المكلفين. قوله أفعال كما قلنا الدرس الماضي خرج به الكلام على جوات المكلفين مثلا خرج به الكلام عن زوات المكلفين كقوله تعالى نعم العبد إنه أواب كقوله محمد رسول الله. وخرج به الكلام قبل أن يعني نقول أن نقول خرج به الكلام عن نفسه الشريكة كقوله الله لا إله إلا هو وقوله شاهد الله أنه لا إله إلا هو. أفعال المكلفين فقوله أفعال المكلفين خرج به الكلام المتعلق بذاته أصلا لأنها لا فعل ولا هو مكلف عز وجل بل لا يسأل عما يفعل. وخرج به المتعلق بالجمادات لأنها ليست مكلفة فقوله تعالى ويوم نسير الجبال وقوله يا جبال أولي معه والطير هذا ليس يخرج به أنه من أفعال المكلفين. وكذلك خرج به الكلام عن ذوات المكلفين لأفعالهم فقوله محمد رسول الله. خرج به الكلام عن صفات المكلفين كقوله مثلا واذكر في الكتاب إسماعيل صديق قبلة الخاص بس فكنا نقول وخرج به الكلام عن صفات المكلفين فذكر كمثلا فقوله انه كان عبدا شكورا فتلك صفته وما الى ذلك. قال المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء او التخيير. الاقتضاء هو الطلب الاقتضاء في اللغه هو الطلب واقتضى كذا يعني طلبه ولزمه كما قال ابن مالك تقتضي غضا بغير سخط سرقه الفيل بن معطي عند استاذن وتتطلع. فهو يقول الاقتضاء والتخيير. الاقتضاء وهو الطلب ينقسم الى طلب الفعل وطلب الترك او الكسر. طلب الفعل ينقسم الى قسمين طلب الفعل وطلب الترك. وطلب الفعل ينقسم الى قسمين اما ان يكون جازما يعني اكدا متحتما فهو الايجاب او لا يقتضي الجزم فيكون النذر. وطلب الترك إما أن يكون جازما فهو التحريم وإما أن لا يكون جازما فهو الكراهة. إذا كده قالوا الاقتضاء اشتمل أربعة أحكام شرعية تكليفية هي الإيجاب والنذر والحرمة والكراهة تحريم الكراهة. طوائف من الأصوليين يقولون أن الاقتضاء هو الوجوب وعلى ذلك يكون الاقتضاء يدخل فيه الإيجاب والتحريم وهنا وقعه في حال طبيعي. إذا هكذا التعريف لا يكون جامعا لأنه خرج به التخيير والإباحة كما سأقول هو صفن الخلف. طيب أين يضعون الكراهة والنذر؟ فلهم في ذلك مذاهب. بعضهم قال يدخلان مجازا وبعضهم قال يدخلان على سبيل السعة كده يعني السعة يعني هو قصد الأغلب يدخلان على سبيل السعة. لكن أنا أقول من قال الاقتضاء هو مطلق الطلب اللي نحن اقتصاد عليه في الشرح فخرج من ذلك المأسس يعني نقول الاقتضاء هو الطلب وهو إما طلب فعل أو طلب ترك وطلب الفعل أو الترك كلاهما يمكن أن يكون جازما أو غير جازم فتصير القسمة رباعية إيجاب وتحريم ونذر وكرامة. ثم قال والتخيير أو التخيير فيكون هو الإباحة وتجري فيه هي أحكام الخمسة. لكن الحقيقة أن المؤلف رحمه الله في ذلك التعريف فقط عن الأحكام التكليفية فقط. لذلك تعريف الجمهور للحكم قبل الحكم خطرك بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، يجب أن يدخل الوضع لكي يشمل النوع الثاني من الأحكام الشرعية. هناك حكم تكليفي وحكم وضعي، الوضع الذي هو الفقه والصلاح والفساد إلى آخره مما يأتي الكلام عليه. فذلك فات المؤلف هنا أن يذكره، وكان يجب أن يتم الوضع. إذا من التعريف المختار الذي يجب أن تحفظوه للحكم هو خطاب الله، حكم الشرع يقول هو خطاب الله متعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، هذا هو الجامع المانع، هذا هو الجامع المانع. فاعترض على تعريف الحكم هذا اعتراضات كثيرة، منها ما ذكره المؤلف كاعتراض المعتزلة أنه خطاب الله، لأن خطاب الله عز وجل قديم والأحكام حديثة، كان عنه في الدرس الجاي. لكن من الاعتراضات التي وردت ولم يردها القاضي هي أن ذلك التعريف فيه أول المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير، والمناطق وأرباب الحدود يمنعون دخول أو في الحدود أو حتى في الرسوم كمان يمنعون دخول أو فيها، خلاص. و نحن نقول الصواب في ذلك أن أو إذا أريد بها الشك لم يجوز دخولها في التعريف، خلاص. يعني يقول لك جين إيه دي، يقول والله دي سيارة أو سفينة، هل يراد به الشك؟ فهذا الذي يمنع من الدخول في الحدود. لكن إن أريد بأو التنويع حرف، إذا أريد به التنويع جاز، كقولنا الكلمة اسم أو فعل أو حرف، الوضع من التنويع إن هذه هي الأنواع التي يكون منها الحد. التعريف يجب أن يكون جامعا ومانعا، جامعا ومانعا، جامع يعني يجمع كل ما وضع لتعريفه، ومانع يعني يمنع غير المعرف أن يدخل في التعريف. فقلنا الإنسان حيوان ناطق، لو قلنا الإنسان حيوان بس، لو قلنا الإنسان حيوان، الإنسان حيوان، هل هذا التعريف مانع؟ هو جامع، لأن ما فيش إنسان مش حيوان، لكنه ليس مانعا لأن يدخل فيه القرد والكلب إلى آخره، لأن كلهم حيوانات، خلاص. لكن لو قلنا الإنسان هو المتكلم، المتكلم بالفعل مش بالقوة، هذا التعريف مانع، مانع فعلا، لأنه ما فيش حيوان آخر للإنسان متكلم، لكن ليس جامعا لأنه متكلم بالفعل كان آخر، خلاص. النطق منطقي عن المفكر، المفكر نعم، النطق هو قوة التعقل. فالتعريف كي يكون مستقيما يجب أن يكون جامعا ومانعا، وله شروط أخرى كنا ذكرناها في شرح السنة. طيب طيب إذا هذا تعريف الحكم. قال نكتب هذا، قال في نقرأ ما نتكلم عنه. قال قالت المعتزلة، قلت هنا لما كان الخلاف من غير أهل السنة نسب القول، قال قالت المعتزلة خطاب الله تعالى قديم عندكم والحكم حادث لأنه يوصف به ويكون صفة لفعل العبد ومعلما به، كقولنا حلت بالنكاح وحرمت الطلاق، وأيضا فموجبية البلوغ ومانعية النجاسة وصحة البيع وفساده خارجة عنه، وأيضا فيه الترديد وهو ينافي التحديد. قلنا الحادث التعلق والحكم متعلق بفعل العبد لا صفته، كالقول المتعلق بمعلومات والنكاح والطلاق ونحوهما معركات له كالعمر الصانع والمنجلية والمنعية وأعلام الحكم له. وإن سلم فالمعنى به فالمعني رغم اقتضاء الفعل والترك وبالصحة إباحة الانتفاع والبطلان حرمته والتغيير في أقسام المحدود لا في الحد. هذا إن شاء الله سننهي سريعا في الدرس القادم. ندخل في تقسيمات الحكم وهو مبحث مهم. هذا قول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والله اعلم واعلم وصلاه سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. لان سؤال في موضوع الدرس يكتب او يرفع يده ان اراد ان يطرحه. طيب خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالقضاء أو التأخير أو الوضع، هذا التعريف المختار للحكم الشرعي. طيب هل عندك سؤال؟ حضرت الدرس طيب يا شيخ؟